إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذه الأيام ستتوالى، فحج الحاجون وضحى المضحون وبادر المبادرون وتأخر الغافلون، ولا زال كثير من الناس في سكراتهم يعمهون. بين يدي ذلك يا عباد الله، حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الفتن، والفتن يا عباد الله فتن كثيرة وفتن متنوعة وفتن متتابعة تتكاثر في آخر الزمان، وأنتم الآن في آخره، ألا إن من بينها فتنة هي أعظم الفتن وهي أفظعها وأشنعها، فتنة لم يتركها نبي إلا بينها لأمته، هي أعظم الفتن من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، إنها فتنة المسيح الدجال الذي أنذره نوح قومه وأنذره موسى قومه، وكان أشدهم إنذارا وإعذارا وتحذيرا وتنويها بشره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الدجال يا عباد الله يظهر على الناس على حين غرة، على حين خلة بين الشام والعراق، أي أن الناس يغفلون عنه لا ينسونه، وإنما هم عنه في سلوان وذهول. روى الإمام أحمد، روى عبد الله بن أحمد في مسنده في زوائد مسند أبيه عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. نعم يا عباد الله، أما الذهول عن ذكره فكالذهول عن الموت، يتخطف الناس من بيننا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأحدنا طويل أمله يظن أنه باق عليه سنون، باق عليه سنون في عمره. وكذلك الدجال لم ينسه المؤمنون، ولكنهم عنه في ذهول وسلوان وفي غفلة وإعراض. وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، فلا تحذير ولا إنذار ولا تنويه ولا وصف لهذه الفتنة العظيمة التي هي أعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الدجال ذات غدات، أي ذات يوم، فخفض فيه ورفع حتى ظنه الصحابة وراءهم في طائفة النخل، نخل المدينة، فلما راحوا إليه رأى صلى الله عليه وسلم وجوههم متغيرة، أي متأثرة مما ذكر من شأن الدجال. هذا شأن الصحابة يا عباد الله، إذا وعظوا بلغت الموعظة قلوبهم، أما نحن فما في قلوبنا من الغفلات والسهيان لا تغادر أحدنا باب المسجد إلا وقد نسي الموعظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. راحوا إليه فلما رأى وجوههم متغيرة قال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لغير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. نعم يا عباد الله، استخلف صلى الله عليه وسلم ربه الله على كل مسلم، ونعم بالله الخليفة، ونعم بالله المكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، ما أراد بذلك صلى الله عليه وسلم. افتح لهذا مسامع قلبك يا رعاك الله قبل مسامع رأسك في أذنيك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. إنه يا عباد الله، إنه الرياء، إنه شعار ودثار المنافقين، يراءون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويسير الرياء قد يتهاون به العبد فلا يلقي له بالا، وأما كثيره فهو المحبط للعمل والمخلد لصاحبه في نار جهنم. خاف علينا صلى الله عليه وسلم الرياء أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. والرياء يا عباد الله لا ينتهي منه الناس، لا في أول الزمان ولا في آخره، ويتهاونون في شأنه وهو يسري إلى نفوسهم وصدورهم. أما الدجال فإنه لا يفتن الأقوام إلا الذين ظهر عليهم، فكل من مات قبل الدجال فهو سالم من شره ومن فتنته. الفتنة الثانية التي خافها علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا المسيح الدجال، ما قاله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون، أئمة الضلالة، يحثون الناس على البدع ويروجونها بينهم ويحبطون السنن ويميتونها في نفوسهم. ومن أئمة الضلالة علماء السوء وأمراء السوء الذين يحرفون ويغيرون دين الله. خافهم علينا لأن شرهم على متبوعيهم وعلى رعاياهم شر عظيم مستطير في أول الزمان وفي آخره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، مراغما بذلك من عاند به أو جحد أو شك وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه